إيمانا يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله العظيم يا شيخ مصطفى، عندما أراك إني يفرع قلبي يا شيخ. الله يغفر لي ولك، تفضل. بارك الله في علمك والله يا شيخ مصطفى. وفيكم شيخ مصطفى، في عندي عدة أسئلة. تفضل. بالنسبة لماء الوقف في المسجد. نعم، ماء الوقف في المسجد، يعني ماء بارد واحد يأخذ على الدار مثلا للضرورة، وصيام يوم السبت بالتفصيل يا شيخ، لأنه في ناس بيقول لك حتى لو جاء يوم عرفة يوم السبت ما بيصوم، فبدنا التفصيل الله يجزيك خير يا شيخ. وزكاة الفطر، في شيخ بيقول لك إنه في حديث صحيح على أن الزكاة تخرج قبل العيد، وقراءة الفاتحة يا شيخ مرتين. والسلام عليكم. السؤال الأول إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول، نعم، السؤال الأول في بالنسبة لمياه الوقت، يعني بكون في المسجد في ثلاجة، واحد يأخذ ماء قنية أو قنيتين على الدار، مية باردة يعني. يعني أنت تريد تأخذ من مياه المسجد الباردة إلى بيتك؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن الأخذ من مياه المسجد الباردة إلى البيوت، فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن المياه موقوفة للمسجد، بارك الله فيك، فلا يتوسع في ذلك إلا عند الضرورات والله أعلم. أما صيام يوم السبت، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لفظه: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه وليفطر عليه. هذا الحديث إسناده يحسن أو يصحح، لكن معارضاته أقوى منه بكثير جدا. ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: أصول الشريعة تخالفه، واستدل بحديث: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعده، فهذا سيوافق السبت. وأيضا استدل بحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كمن صام الدهر. وأيضا في الباب حديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا حتما سيوافق السبت. وكذلك في الباب أحاديث الحث على صيام الثلاثة أيام البيض، وهذا من شهر إلى شهر سيوافق السبت حتما، وغير ذلك كثير. ولذا قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. وقال الإمام مالك: هذا حديث كذب. وقال الزهري: ما زلت أتقي التحديث به. وقال أبو داود أو النسائي: هذا حديث مضطرب. هذا وبالله التوفيق. أما عن الإلزام بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، وذهب الأئمة الأربعة إلى امتداد الإخراج إلى غروب الشمس، شمس يوم الفطر، بل وبعضهم يرى يوما آخر. هذا. ومن حجة الجماهير قوله: كنا نخرج الزكاة يوم الفطر، واليوم يمتد إلى غروب الشمس. أما قراءة الفاتحة أكثر من مرة فهذا لا يكون مضطردا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه تكرير الفاتحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حال الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله في أخت بتقول لي أنا دايما بشرح في الصلاة، هل لذلك علاج الذي يشرح في الصلاة، ما هو علاجه؟ وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. أولا تسأل ربها أن يحفظ عليها عقلها وأن يرزقها الخشوع والتدبر في الصلاة. ثانيا لا تقبل على الصلاة وهي منشغلة بشيء من أمر الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ثالثا تصلي في مكان بعيد عن التصاوير والرسومات التي تشغل البال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. وكذا فإن النبي قال لعائشة ذات يوم أميطي عني قرامك يا عائشة، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فيختار المكان المناسب الذي يورث الخشوع، وكذلك يستعين بالله ويسأل ربه أن يكون خاشعا، وكذلك لا يصلي وهو محصور أو جائع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا مصطفى عندنا لك ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للحج بدون تصريح، ده كل حج صحيح ولا في حاجة؟ السؤال الثاني الحج عن المتوفي، هل الحج عن المتوفي ياخد نفس الأجر بالضبط ولا فيه شيء؟ السؤال الثالث بالنسبة لكتابة الاسم المتوفي على القبر. وجزاك الله خير يا شيخ. وجزاك الله مثله. أما عن الحج بدون تصريح فهو مخالفة لولي الأمر، لكن الحج يصح. أما الحج عن الميت فمأجور فاعله ومأجور الميت بإذن الله. قدر كم هذا الأجر؟ ذاك أمر موكول إلى الله سبحانه. أما كتابة اسم الميت على القبر فتلك مسألة دب فيها الخلاف بين العلماء. هذا وقد ورد في الباب حديث أحب أن ننوه إلى ضعفه، زيادة في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص، جاءت زيادة فيها وأن يكتب عليه. هذه زيادة معلولة على فريق من أهل العلم فلا تثبت على التحرير الدقيق. هذا ويبقى النظر، هل تجوز الكتابة على القبر بغض النظر عن هذه الزيادة أم لا؟ فالمانعون يقولون لم يكن يكتب على القبور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمجوزون يقولون كانت القبور قليلة ومعروفة، فإذا احتاج الشخص إلى أن يزور قبر صاحبه أو قبر أخيه أو أبيه ولن يعرف إلا بعلامة أو بكتابة جاز. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، قالوا فدل ذلك على أنه كان يعرف قبر أمه. قالوا وعائشة أيضا قد زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا تشابكت القبور ألم تعلم إلا بالكتابة جازت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. هو يعني قناة الرحمة كويس اللي هي بتجيب سيادتك كل يعني يوم خميس، كنا نتمنى برضو يبقى مع سيادتك الدكتور عبد الله عبد الحميد، بقاله كان كل يوم خميس بيجي ما جاش. بالنسبة لسيادتك للشريعة الإسلامية، سيادتك احنا انتخبنا الرئيس محمد مرسي عشان يطبق الإسلام. لغاية الوقت ما فيش حتى مقدمات لتطبيق الشريعة الإسلامية. ويعني نعم أقول بالله التوفيق، نحن نطالب بالشريعة ليلا ونهارا، ونأمل أن يوفق الأخ الدكتور محمد ابن مرسي لتحكيم شرع الله هذا وطلائع الدستور ومسودات الدستور التي خرجت علينا، طلائع ضلال فوق ضلال فوق ضلال، لذا أهيب بإخواني أن يرفضونه رفضا تاما، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. في سؤال بعد إذن حضرتك، بس حديث الركن والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة، صحيح ولا؟ هذا الحديث لا يصح. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة لا يصح ولا يثبت. بارك الله فيك. الله يسلمك، جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كان في استفسار لي عند حضرتك. تفضلي. دلوقتي في ناس كان عليهم دين كبير، والناس دول حاولوا ان هم يسدوا الدين بكل الطرق ما قدروش، وحاولوا يستلفوا من ناس تانية، حاولوا يروحوا جمعيات، بس ما كانش في اي رد. يعني دلوقتي في ناس قالوا لهم احنا ممكن نعمل لكم قرض، بس القرض ده عليه فايدة عالية قوي، وهم محتارين، والناس واخدين عليهم مصروفات أمانة، ومصروفات الأمانة دي مستحقة. لا يستدينوا بالربا إلا إذا كانوا سيحبسوا يقينا، ما هو فستكون ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز القرض بالربا. هي دي المشكلة حضرتك، إن المصروفات اللي معهم الناس عايزين يروحوا يرفعوها ويودوها المحكمة وحاجات كده. لا يجوز القرض بالربا إلا إذا كان الشخص سيحبس ويتحمل ما لا يطيق، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. وياك تفضلي. وعز الله الإسلام والمسلمين بك. وياك تفضلي. شيخنا أنا عندي رب وشعب وبموت قدام حضرتك، أوقات مش قادرة أتكلم، عاوزك توجه كلمة للناس اللي بتولع الجش في الغطاء، لأن أنا بصراحة مش لاقية هوا، والله العظيم أنا مش لاقية هوا أتنفس. فعايزة حضرتك توجهي كلمة للناس اللي بتولع الجش في القطار ده، انا مش لاقي هو خالص، اروح فين انا يعني يا شيخ؟ يعني انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يعني آلمك إحراق القش في الحقول بعد الحصاد؟ جزاك الله خيرا، ولعل الرسالة وصلت إلى المسؤولين في كفر الشيخ، بارك الله فيك، والمسؤولين عن البيئة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. حضرتك أنا عايز أعرف الحكم في إني اشتريت عربية من البنك قسط، دفعت مقدم واتبقى عليها مبلغ، تمام؟ فالمبلغ زاد، ففي ناس بتقولني إن القسط ده حرام، أو الشيء اللي أنا اشتريته ده حرام. بلا شك بلا شك بلا شك أنه حرام. تمام. فأنا ما كانش الفلوس ميسورة معايا دلوقتي، العملية ميسورة لنا، مش على كل اللي تدي الفلوس. على كل سدد ديونك، غفر الله لك واستغفر الله واعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. تمام. شكرا يا عم الشيخ. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله تعالى فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. السؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز ان انا انوب عن زوجتي في رمي الجمارات بدون تعب وبدون اي شيء؟ لا تفعل. لا تفعل. طيب السؤال الثاني، الحديث النبي النبوي الشريف اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم معناه اذا وجدتم كتابيا في الطريق فاضطروا لاضيق، نريد ان نعرف معنى شرح الحديث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحديث لفظه لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. المعنى أنك لا تكرمهم وهم يقولون المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله، فأنت سير في طريقك، لا تكرمهم بأن توسع لهم وهم يمرون، إنما سر أنت في طريقك. فالذي هو أحق بالإكرام الموحد الذي لم يقل إن الله هو المسيح، فإذا كنت تسير في الطريق فامضي في طريقك، وإذا هو قابلك هو يتحرك يتصرف، أما أنت امضي في طريقك في خط سوي مستقيم. فالشاهد أن هذا يتضمن على ظاهره ويتضمن عدم إكرام من يقول إن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو الله. السلام عليكم. سلام. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت حضرتك، أنا جوز بنتي بقى لها 5 سنين مخطوبة، ودلوقتي جوز بنتي جاب شقة في ال5 سنين دول، بس دلوقتي عطوبة هي ومعوش يتجوز ومعوش فلوس يجيب الحبشة حتى لو يوضب الشقة، فهو كان عايز يجيب كارد، ينفع ولا لأ؟ حرام وكبيرة. ولو سمحت يا فضيلة الشيخ السؤال. أولا سؤال اصبري الأول، اصبري لو سمحتي اسمعي الجواب. حرام وكبيرة من الكبائر أن يقترض زوج خطيب ابنتك كاردا للزواج، كبيرة من الكبائر. لو سمحت جزاك الله خير يا شيخ، لو سمحت أنا منتقبة وكنت عايزة الباروكة في المنزل في البيت لجوزي، يعني ينفع؟ لا، الباروكة لا تصلح، الباروكة شعر يوصل بالشعر الأصلي. الباروكة لا تجوز، والنبي لعن الواصلات والمستوصلات. جزاك الله خير يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى، لي عند حضرتك سؤالين. السؤال الأول في سورة سيدنا يوسف، وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أنا عايز أعرف هو شاف برهان. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي ماتت قبل سيدنا محمد ما يبعث بالرسالة وكده، فهي ميتة كفرة ولا على الدين الحنيف دين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، همها هي إرادة الفاحشة، همه هو دفعه عن نفسه، وكذلك حديث نفس تركه لوجه الله. ولا بد من التنويه على أمر، ألا وهو أن الله عز وجل صرف عن الصديق يوسف الفاحشة والمقدمات. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وشهدت له امرأة العزيز بذلك، وهذا في قولها أنا راودته عن نفسه فاستعصم، وشهدت له النسوة بذلك حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هكذا والله سبحانه أعلم. أما قوله لولا أن رأى برهان ربه، فقد تكاثرت الأقوال في تفسير هذا البرهان، ولم يرد شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح ما المراد بهذا البرهان، إلا أن روايات موقوفات وردت عن بعض التابعين وبعض الصحابة والإسرائيليات، منها أنه رأى يعقوب عضا على يديه كأنه يقول له أتفعل ذلك وأنت ابن يعقوب، ومنها أنه رأى 3 آيات أراه الله إياها، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى آخر ذلك، ولا يثبت شيء من ذلك. هذا وعن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي علمته في شأنها ما أخرجه مسلم في صحيحه: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. وشيخنا لو سمحت أسألك بالله أنا حاجة تدعي لي بالاستقامة والشهادة. الله يوفقنا وإياك ورزقنا وإياك الشهادة في سبيله. أستاذك شيخنا، كان عندي سؤالين عن حديثين صحتهم يعني. تفضل. الحديث الأول، هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما رأيت منظرا قط إلا وقبره أفظع منه؟ ده السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل شرع قراءة سورة تبارك قبل النوم وفي حديث صحيح على ده؟ وهل الوضوء قبل النوم، هل الوضوء قبل النوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يكون سبب في ان الملائكه تستغفر للنائم؟ ايه مدى صحه الاحاديث دي حضرتك؟ وجزاك الله خيرا. وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن حديث ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. الحديث في سنده مقال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفظع من القبر، رأى النار في صلاة الكسوف يحطم بعضها بعضا. هذا. والحديث الوارد في قراءة سورة تبارك قبل النوم وأنها تشفى وأنها المنجية في سنده من هو مجهول ولا يثبت، والله أعلم. أما الوضوء قبل النوم فهو سنة، لكن هل الملائكة تستغفر للمتوضئ قبل أن ينام؟ الخبر بذلك لا يثبت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، بسأل عن حكم شراء شقة لا يزال عليها أقساط رباعية، يعني مالكها عايز ياخد التمن يسد بيه أقساط رباعية الأول اللي عليه وبعدين ياخد بقيتها كتمن ليه يعني. عفوا، هل من حقي أن يبيع الشقة دون أن يسدد الأقساط في في عقد البيع الأول؟ نسمع يا شيخ. يعني في عقد البيع الذي معه. نعم. مسموح له أن يبيع الشقة ولا أم هي أو يمنع منها حتى يسدد الأقساط؟ مش عارف يا شيخ، مش عارف النقطة دي، بس أنا لا بد من الاطلاع عليها. هو من ناحية إن أنا أسدد وأنا مدين أبيع الشقة وأنا مدين لا بأس، لكن أحيانا البائع يحظر بيع الشقة إلا بعد أن يسدد الثمن، فلا بد من الاطلاع على صورة العقد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عايز اسال سؤال. اتفضلي. انا دلوقتي معايا مامتي كانت متجوزه واحد ومعاها يعني منه عيال، هل يعني زوجها الاولاني دوت ينفع ان انا ارفع قدام النقاب؟ هي دلوقتي مطلقه منه. نعم يصلح، لانك ربيبه له ولا يحل له الزواج بك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أريد رقمك لو تسمح. خذه من غرفة التحكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم انه هو يعني ما يضحيش؟ مش مالك الأضحية؟ الأضحية سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم. الأضحية سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يأثم. هو حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث ضعيف، فلا إثم عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك، أريد أن أعرف ما حكم يعني السمع إلى الغناء في الأفراح والسطح له والمرح فيه وما إلى ذلك؟ غناء مصحوب بالموسيقى أو لا؟ نعم هي موسيقى، ثم لما تسأل يقول لك يعني ساعة بساعة، ساعة مرة هكا ومرة هكا يعني. الموسيقى محرمة، الموسيقى حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حال فضلة الشيخ مصطفى. الحمد لله، بارك الله فيكم. معي سؤالين كذا يا شيخ. تفضل. لو كانت مغفرته ثابتة لزدتك بها، لكن ابن عمر يقول انتهى السلام إلى وبركاته. السلام. تفضل. ما حكم صلاة العيد في قرية كبيرة خارج المسجد في ساحة يعني، والنساء داخل المسجد والصحراء بعيدة يعني بتسعة وعشرة كيلو كده؟ تجوز الصلاة. تجوز الصلاة؟ نعم. ماشي. حكم تربية الشعر وهل تتوقف على العادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا كنت تبتغي بذلك الاتباع فلك ذلك، وهي سنة حسنة إذا قصدت بها وجه الله وإذا أكرمت شعرك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين. وانت بخير. بقول لحضرتك والله السؤال الاول كنت عايز اعرف لو مسني كلب في ايديا او في لبسي اتطهر منه ازاي؟ اغسل ما اصابك. ميه عادية. عادي نعم. طيب السؤال الثاني بعد اذنك، لو حكم ان انا مثلا لو واحد عايز يعمل مزرعة بتاعة كلاب حراسة حكمها ايه؟ ستبيع وتشتري ام لا؟ ابيع واشتري. يرى جمهور العلماء منع بيع الكلاب حتى اذا كانت كلاب حراسة، ذلك لقول النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فيرى الجمهور من اهل العلم عدم جواز بيع الكلاب عموما. اما الامام مالك رحمة الله تعالى عليه وفريق من اهل مذهبه فيقولون بالجواز ما دام رخص في اقتنائه للحراسة اذا جاز بيعه عندهم، فالأحوط لك وما دمت لست بمجبر أن تلزم رأي الجمهور وتبتعد عن بيع الكلاب وعن شرائها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ إلا الحراسة إذا اضطررت. الحمد لله. الله يحفظكم. شيخنا من فضل فضلتك أنا كنت عاوز أسأل بالنسبة لوقتي لو في عقد بيع ابتدائي لشقة ومكتوب فيه شرط إن أنا لا يجوز لي بيع الشقة أو تصرف فيها إلا بعد سداد ثمنها، هل هذا يجوز أم لا؟ أنت وقعت عليها أم لم توقع؟ لا لم أوقع بعد. لم توقع بعد؟ نعم. وكنت برضو أريد أن أسأل فضلتك، كنت أصلي مرة في المسجد فخلصت الجماعة الأولى انتهت، وبعد ذلك أتت جماعة ثانية وبعد ما صلى فيها الناس كانت جماعة أخرى غيرها تصلي في الخلف، فأخذ الناس يقولون لهم يعني كفوا عن هذا والحقوا بالجماعة الثانية صلاتكم باطلة، فهل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك وإياكم. أما عقد البيع الابتدائي فإذا وقعت عليه ستلزم به، فالأولى أنت بالخيار الآن، إذا وقعت عليه ستلزم به، لكن عموما إذا أنا اشتريت شيئا وتم البيع وعلي ديون لصاحب الشيء يجوز أن أبيع سلعتي ما دمت قد اشتريتها، لكن إذا هم قالوا لا تبيع حتى يضمنوا حقوقهم إلا إذا سددت وأنت وقعت على هذا ألزمت به. أما وجود جماعتين في المسجد على سبيل الخطأ أو السهو لا يبطل الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باش مصطفى تفضل. استاذ حضرتك، انا الاضحيه لو بتقسم على سبعه لازم كل واحد صبع ولا ممكن واحد ياخد ربع والسته يشترك في اقل من السبع؟ اقل نصيب للفرد وعائلته سبع بقره، اما اذا اخذت اكثر، اذا اخذت سبعين او ربعا لك انت واهل بيتك اجزأ عنك، أما الذي يأخذ سبعا عن نفسه وأهل بيته لا يجزئ عنه في الأضحية. الذي يأخذ أقل من سبع الذي يأخذ أقل من سبع لنفسه وأهل بيته لا يجزئ عنه كأضحية. طيب بالنسبة لو المجموعة اللي اشتركت في الأضحية دي أقل من سنتين بس اللحمة طيبة والمعلوف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فليعلم أن السمنة والدسامة لا تقوم مقام السن، فإذا كان هناك عجل لم يكسر ولم يبلغ السنتين ومع أن لحمه أعظم من الذي بلغ السنتين فلا يجزئ، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، ولأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي جزع أفضل من شاتي لحم، قال عليه الصلاة والسلام لن تجزئ عن أحد بعدك، هذا. وكما هو معلوم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، من البقر والجاموس ما بلغ 2 سنين فصاعدا، من المعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا، من غنم ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، كل ذلك على وجه التقريب، وإلا إذا كسر جازت التضحية به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا عم الشيخ لو سمحت، أنا عندي ابني عايز يشتري كلب، فأنا بقول له إن الكلب محرم، ووالده بيقول له إن الكلب نجس وما ينفعش إن إحنا نجيب كلب في البيت، فبيقول لي هاتي لي دليل من السنة أو من القرآن يدل على ذلك. قال رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، أخرجه البخاري. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه إلا كلب زرع أو ماشية إلى آخر الحديث، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا وفضلا عن النجاسات التي يولدها الكلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب وليعفره 8 بالتراب. وفي رواية أن المعفرة هي المرة الأولى، على اختلاف يسير في هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، أسأل الله لكم التوفيق والسداد. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. ما حكم الإسلام أني أقرب ولدي عنده 12 عام للإمامة؟ نعم. ابني عنده 12 سنة وأقدمه للإمامة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ إذا كان هو الأقرأ جاز تقديمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم كان هناك في زمن الصحابة صحابي صغير يقال له عمرو بن سلمة، وكان يبلغ من العمر 6 سنين أو 8 سنين، وكانوا يقدمونه للإمامة فتنكشف إسته لفقرهم وقصر الثياب آنذاك، حتى قالت النسوة: غطوا عنا إست صاحبكم. فإمامته عند الجمهور من العلماء جائزة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا أستاذني؟ الحمد لله. كيفك؟ معنا المشكلة في إنه راجل توفى وترك ابن وبنتين، وإحدى ماتت في زمن أبوها وخلفت واد، فهل الواد يرث في ميراث جده؟ ليس له من ميراث جده شيء، والوصية الواجبة المعمول بها في بعض الدول باطلة وليس عليها مستند شرعي، فلا يعني شيء له. ابن الابن الذي مات أبوه في حياة جده ليس له شيء، أو ابن البنت التي ماتت في حياة أبيها ليس له شيء، إلا إذا وصل الجد صراحة، أما الإيجاب فلا. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تقبل الله منا ومنكم. ومن السامعين والسامعات آمين، اللهم آمين. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. اول حاجه على الاضحيه، الافضل ليا ان انا اذبحها او اوديها في بلد تاني فقير او كده ادفع مثلا ثلثها للجمعيات الخيريه؟ الافضل ان تذبحيها انت، الافضل ان تذبحيها في بلدك، لان الله قال: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. الا اذا كان اهل بلدك استوفوا تماما فتنقليها انذاك، والا فالسنه ان تاكلي منها وان تطعمي اهلك والفقراء والمحاويج من جوارك وبجوارك. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا لا تفضل. لي سؤال عندك بس. تفضل. الحكم إلا حكم سب الدين. سب الدين كفر. فعليه أن يتوب وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شيخ دعاء بس من عنده. الله يثبتنا وياكم لنا ولكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كان الله في عونك يا شيخ. وفي عونك وعون السامعين والسامعات على الخير يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. تفضل. أسألك بالله لي أخ يبلغ من العمر حوالي 60 عاما وهو لا يصلي معناه بدعوة أنه إذا ركع أو سجد أحس بدوار وأحس برغبة في الخير كما أن معناه أرجله معناه تؤلمه فهو لا ينكر الصلاة ولكنه يقول أنه عاجز عن أدائها فبماذا تنصحه؟ أنصحه بارك الله فيك أنصحه أن يصلي على ما تيسر له إن استطاع أن يصلي جالسا صلى جالسا وإن استطاع أن يصلي بالإماء إذا عجز عن السجود صلى بالإماء أعني بالإشارة ولا يترك الصلاة أبدا فإن تاركها مجرم قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ثم إن الله توعد الذي يتهاون فيها حتى يخرج وقتها بالويل وهو العذاب الشديد وقيل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار وبهذا جاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسناده فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فيصلي على ما تيسر له ويحرص على أن يقضي أكبر قدر ممكن مما فاته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل بس عن حديث أكف الخطبة وعلينا النكاح هل الحديث صحيح؟ لا يصح. ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسأل الله أن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك بالله يا شيخ الدعاء لي نبي. الله يوفقنا وياك ويصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال المسلمين. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. عندي سؤالان. الأول رجل قال لزوجته لا تصومي الأيام الأول من ذي الحجة إلا يوم عرفة لحملها لا سيما وقد قربت من الوضع وتحتاج إلى مقويات وبسؤال الطبيبة قالت لا تصوم فالزوجة صامت فقالت لزوجها تصوم فهل تثاب الزوجة لصومها بعد أن خالفت قول زوجها وهل لو قدم أحد الفعل المستحب على الواجب وترك الواجب يؤجر على المستحب أم لا؟ الثاني بالنسبة للأضحية أعلم أن البقرة تجزئ عن 7 أفراد دون فالعبرة هنا بالعدد أم دون النظر إلى نصيب كل واحد أم العبرة بالسهم فلا يجزئ للفرد أقل من 7؟ بارك الله فيكم. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ومعنى زوجها شاهد أي حاضر فلا تصوم المرأة صوم نفل أو تطوع والزوج موجود وحاضر إلا بإذن الزوج هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقرة فكانوا يشتركون فيها 7 كل بسبع والله أعلم ولا يقل أحد في نصيبه عن 7 والله أعلم. السلام عليكم. أبو خليك معي. السلام عليكم. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك علما وثباتا على الحق. وإياك والسامعين والسامعات. يا فضيلة الشيخ مصطفى لدي سؤالين بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. السؤال الأول هل صحيح أنه لا يجوز وضع الدعاء في رنة الهاتف لأن الدعاء هو العبادة؟ السؤال الثاني كيف نتعامل مع الضيوف الوافدين إلى الوعدات السنوية التي تقام لأصحاب الأضرحة على اختلاف نياتهم، فمنهم على اختلاف نياتهم ومقاصدهم، فمنهم التجار الذين يأتون لبيع السلعة، ومنهم بالفعل من يأتون إلى صاحب الضريح ويطوفون بالضريح ويطلبون الحاجات من صاحب الضريح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وجزاك الله مثله. أما رنات الهاتف التي عليها أدعية فلا أرى منها مانعة، بل هي مذكرة والله أعلم. هذا وكيف نتعامل مع الوافدين إلى أماكن البدع والضلالات والشركيات، نتعامل معهم برفق ونعلمهم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهم علينا حق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فأعظم حق لهم عليك أن تعلمهم، بارك الله فيك، ولا تقوي أمر البدعة بحال. السلام عليكم. السلام عليكم عم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. أنا أحمد من الأديوبية سعادتك. اتفضل يا أحمد. ربنا يخلي سعادتك. كنت حلفت يمين ظهار ويمين طلع على مراتي كده سعادتك إن لما تفعل شيء ولغاية وقتنا ما فعلتوش وسعادتك مشوشين ومش عارفين نعيش، عاوزين نستاذ حضرتك نعمل ايه في اليمين ده؟ ماذا قلت؟ نعم كانت في قلت حلفت عليها بالطلاق انها ما تروح كليه كاني كنت سامح لها انها تروح، وبعدين رجعت نفسي وحلفت انها ما تروح، والوقت سعادتك فيها حاجات مرتبطه متعلقه بمتعلقات. لا لا عفوا، انا لا اسال عن الشيء الذي حلفت عليه، اسال عن لفظ اليمين. عليها الطلاق ما انت رايحه. عليها الطلاق، كفر كفاره يمين وخلي بينها وبين الذهاب، اتركها تذهب. يعني تذهب الاول وبعد كده كفرت اليمين ساعتها. كل شيء، كله لا باس، لكن اذا كانت كفاره الظهار، اذا قلت انت علي كظهر امي، هل قلتها انت ام لا؟ لا قلتها ساعتها. انت علي كظهر امي؟ لا قلتها تحل تحرامي زي امي واختي ان انت ما تروحي كده. اي لا، عليك كفاره الظهار، صيام شهرين متتابعين قبل ان تجامع زوجتك. إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. لا اليمين ما وقعش عم الشيخ مصطفى. أيوة إذا أردت. إذا أردت أن تروح أن توقعه يعني. نعم. طب وكفرت اليمين الطلاق ساعتك؟ 10 مساكين. 10 مساكين. نعم. طب اليمين ما وقعش عم الشيخ مصطفى وفي متعلقات لها في الكلية، توقعه ولا ما وقعش مش مشكلة؟ ما هو الأمر يرجع إليك، بارك الله فيك. ماشي عم الشيخ مصطفى. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وجزاك الله خيرا على ما تقدمه الإسلام والمسلمين. الله يغفر لنا ولكم ما تقبل منا ومنكم. سؤال الواحد بس يا شيخ. نعم. هل يجوز حلق ما بين الحاجبين؟ للرجل أو المرأة؟ يجوز؟ المرأة أو الرجل؟ يعني يجوز بإذن الله يا شيخ؟ يعني سواء على كل، إذا الحلق الحلق جائز مع الكراهة، أما النتف فلا يجوز. الحلق نعم الحلق الحلق نعم. حلق ما بين الحاجبين جائز مع الكراهة، أما النتف لا يجوز. النتف إيه؟ النتف الاستئصال، الاستئصال لا يجوز نعم. أما الحلق يكره. ماشي وياكم. السلام عليكم. حاضر. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء السنة وحاملة للواء التوحيد والدعوة إلى الله. أسأله سبحانه أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأهيب بنفسي وإخواني في هذه الأيام الطيبة المباركة أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ولقد ندبنا الله إلى ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن حق النصح الذي يقدم لرئيسنا المصري الأخ الدكتور محمد ابن مرسي، وفقه الله لكل خير، ولأمتنا أن نطالب جميعا بشريعة الله أن تحكم فينا، وأن يترك هذا العبث واللوث الذي صدر من مسودات الدستور المصري المزمع الإدلاء بالتصويت عليه، فكله أو جله ضلالات فوق ضلالات فوق ضلالات. فهيب بالمسلمين أن يرفضوا وأن يطالبوا بكتاب الله وسنة رسول الله، وحسبنا كتاب ربنا وحسبنا سنة نبينا. هذا. وأذكر أيضا النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن يتقوا الله في أنفسهم، فالمسيح عيسى كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام، والذي يأكل الطعام لا يصلح أن يكون ربا أبدا. ومن الذي حكم السماوات والأرض يوم أن صلب كما زعمتم أيها النصارى؟ فتوبوا إلى الله واعلموا أن الله إله واحد، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا. هذا. ودوما ويذكر الصوفية في مصر وغيرهم بأن يتقوا الله ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا، فإن أحدا لا يملك أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله، والموت لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فدعاؤهم والاستغاثة بهم شرك بالله كما قد تقدمت الدلائل على ذلك. هذا. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يسلم إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العالم أجمع. بارك الله فيكم وسدد على الطريق خطاكم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.